والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتعتذرون إلي على تأخيركم في الحضور، وأنا أقبل العذر إن شاء الله، لأني حضرت الموعد وأخبرت أنكم تأخرتم في الدرس الماضي وأن بعضكم في وجبة الإفطار فانتظرتكم ولا بأس في ذلك. نكمل ما كنا قد بدأناه بالأمس، وكنا قد توقفنا عند الكلام عن نشأة علم التفسير، وبينا نشأته في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي زمن الصحابة رضوان الله عليهم، ثم أيضا أشرنا إلى منهج التابعين في تلقي التفسير عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه على نفس المنهج الذي تلقى به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولحيث أن لقاءاتنا 5 لقاءات فقط، وكنت أظنها 6 إلى يوم الخميس، فسنضطر إلى الاختصار نوعا ما في النشأة لندخل مباشرة في مناهج التفسير لأنها متعددة وتحتاج إلى نوع من التطويل، ولعلها هي المقصد الأساس من هذه اللقاءات. والكلام عن نشأة التفسير مع أهميته وفائدته فهو مقدمة تمهيدية لما نريد أن نذكره من مناهج التفسير. تعددت المناهج لتفسير كلام الله عز وجل، وفي بعض الأحيان تباينت، خاصة مع البعد عن زمن النبوة وزمن الصحابة والتابعين، وظهرت مناهج بعضها صحيح أو فيه شيء كثير من الصحة، وبعضها باطل أو فيه شيء كثير من الخطأ والبطلان. وطالب العلم في هذا الزمن يقف على كم كبير جدا من كتب التفسير، وبعضها قد تكون لأسماء علماء مشهورين، ويتردد الطالب ما هو منهج هذا المفسر، هل يقبل ما يقوله على الإطلاق، ما هي كتب التفسير التي هي أولى بذكر الصواب والتي هي أحرى بأن تكون المرجع في معرفة مراد الله عز وجل، ما هي الكتب التي ينفع أن يحث على قراءتها وتذكر لعامة الناس، وما هي الكتب التي يجب أن يحذر منها أو يحذر من منهج فيها إن كان فيها شيء كثير من الخير وخالطه شيء من الخطأ. المقصود أن كتب التفسير كثيرة جدا، ولا بد أن نعرف مناهج هذه الكتب حتى نستطيع أن نتعامل معها كما سبق. لذلك حرص المصنفون في علوم التفسير وعلوم القرآن أن يقسموا هذه المناهج حسب ما بدا لهم من طريقة تأليفها إلى أقسام متعددة. وأول هذه المناهج وأولاها بالصواب هو ما اصطلح على تسميته بالتفسير بالمأثور، منهج التفسير بالمأثور. ويقصد بهذا المنهج، يعني ممكن نبتدئ ونعنون له لهذه المسألة مناهج التفسير، فنقول أولا التفسير بالمأثور، التفسير بالمأثور، وهو التفسير المعتمد على تفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة أو بأقوال التابعين فمن جاء بعدهم من أئمة السلف أو بما تقتضيه لغة العرب أو بما تقتضيه لغة العرب. هذا كله تعريف التفسير المأثور، وهو متضمن مصادر هذا التفسير. فأنتم تلاحظون أن هذا التعريف كما ذكرنا يتضمن المصادر التي بني عليها هذا التفسير، والتي أخذ عنها تفسير كلام الله عز وجل. فأول هذه المصادر ما هو؟ تفسير القرآن بالقرآن. وسبق أن ذكرنا أن القرآن قد حث على ذلك في قوله تعالى: ومنه آيات محكمات هن أم الكتاب. وقلنا إن وصف الآيات المحكمات بأنها أم الكتاب فيه إشارة أو هو متضمن لوجوب إرجاع المتشابه إلى المحكم، لأن الأصل وهو المقصود بأم الكتاب يجب أن يكون الفرع عائد إليه. فأول هذه المصادر تفسير القرآن بالقرآن، ولا شك أنه أجل أنواع التفسير، لأنك إذا أردت أن تفهم كلام أحد من الناس، أحد المؤلفين مثلا، فلا شك أن تفسير كلامه بكلامه أولى من تفسير كلامه بكلام غيره، لأنه أعرف بمراده، أليس كذلك؟ وكذلك تفسير كلام الله عز وجل، فتفسير كلام الله بكلام الله أولى من تفسير كلام الله عز وجل بكلام غيره من الخلق. هذا أمر واضح وجلي، لذلك هو أعظم مصدر من مصادر التفسير على الإطلاق، والتفسير المأثور بالأخص. مثاله الحديث الذي في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يقول ابن مسعود: شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه. يعني فهم الصحابة من هذه الآية أن الأمن لن يكون لأحد يوم القيامة إلا لمن لم يعص الله عز وجل طرفة عين، لأن المعصية ظلم للنفس، والآية خصت الآمنين لأنهم الذين لم يظلموا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فيها شيء من الإطلاق، فعظم ذلك عليهم لأنه ما من أحد إلا ولا بد أن يعصي، والمعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم، أما بقية الناس فلا بد أن تقع منهم الزلة والخطأ. فظاهر هذه الآية كما فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الأمن لن يكون يوم القيامة إلا للمعصوم، هذا شيء مرعب ومخيف ولا شك. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعرضوا عليه هذا الإشكال العظيم الذي طرأ عليهم من قراءتهم لهذه الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لهم خطأ هذا الفهم: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو الشرك. فالشرك ظلم، والدليل على ذلك هذه الآية: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن المقصود بالظلم في الآية الأولى هو الشرك، فمن مات لا يشرك بالله شيئا استحق أن يكون من أهل الأمن يوم القيامة، والذي ليس من أهل الأمن أبدا هو المشرك فقط. فبهذا المنهج بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الواجب عليكم أن تفسروا القرآن بالقرآن، وتجمع الآية مع نظيرتها، والكلمة مع ما يشابهها ويرادفها، لتفسر كلام الله عز وجل بكلام الله عز وجل. وهذا الحديث هو في الحقيقة أعلى أنواع تفسير القرآن بالقرآن. يعني إذا أردنا أن نقسم تفسير القرآن بالقرآن إلى أقسام فإننا نقول أعلى أقسام تفسير القرآن بالقرآن أن يكون المفسر أو المبين لعلاقة الآية بالآية الأخرى هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. ففي هذه في هذا المثال النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بين لهم أن هذه الآية آية يا بني لا تشرك بالله هي المفسرة للآية الأخرى أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا هو أعلى أنواع تفسير القرآن بالقرآن لأنه صادر من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعد ذلك ممكن نقول تفسير القرآن بالقرآن بكلام الصحابة ثم بكلام التابعين ثم بكلام غيرهم من أئمة الراسخين. فهذا المثال أتينا به لأنه متضمن لذكر تفسير القرآن بالقرآن ولأنه الذي أرشد إلى هذا النوع بالتفسير هو النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أعلى مثال من أمثلة تفسير القرآن بالقرآن. المصدر الثاني من مصادر التفسير المأثور ما هو؟ تفسير القرآن بالسنة. وسبق أن ذكرنا أن القرآن نفسه أرشد إلى هذا المصدر في قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، وأن هذه هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أدى هذه الأمانة على أكمل وجه. لذلك لابد أن يكون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يفسر القرآن، ولا يصح أبدا أن يزعم إنسان أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا بالأمس توفي وهناك شيء من القرآن مما أمر بتبليغه لم يبينه، هذا يستحيل، لأن ذلك لو اعتقدنا هذا الاعتقاد الباطل لتضمن أن النبي عليه الصلاة والسلام أخفى شيئا مما أمر بتبليغه وأنه قد خان الرسالة، وحاشاه عليه الصلاة والسلام من أن يكون فعل ذلك، بل لقد أدى الأمانة وأدى الرسالة وجاهد في الله حق جهاده. وتفسير السنة أو القرآن بالسنة ممكن نقسمه أيضا إلى أنواع، يمكن أن يقسم إلى أنواع. النوع الأول النص على التفسير، أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام بكلام صريح بأنه يفسر آية من كتاب الله عز وجل. مثال ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قال ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي. فهذا نص في التفسير من النبي عليه الصلاة والسلام يفسر القوة بأنها الرمي، الرمي بالسهام، بالرماح، بالبنادق، بالمدافع، بالصواريخ، هذا كله هو رمي وهو القوة، وما زال هو القوة بالفعل. فهذا تفسير صريح، ينص النبي عليه الصلاة والسلام على تفسير آية، يقرأ الآية ثم يذكر لفظة من الآية ويبين معناها، مثل عمل بقية المفسرين يأتي باللفظة من الآية ثم يقول معناها كذا وكذا. النوع الثاني أن يشكل معنى الآية على الصحابة فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيزيل النبي عليه الصلاة والسلام عنهم ذلك الإشكال. طبعا الأول الفرق بينه وبين الأول، الأول ابتداء دون أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، الثاني لا يبين إلا إذا سئل. مثال ذلك الحديث السابق للآية التي في سورة الأنعام اللي هي الذين آمنوا يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، عندما استشكلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ففسرها النبي عليه الصلاة والسلام لهم. الفرع الثالث أن يرد في السنة القولية ما يصلح أن يكون تفسيرا، أن يرد في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما نلمح فيه أنه موضح ومبين لآية في كتاب الله عز وجل، دون أن يصرح النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا القول وهذا الكلام تفسير لآية كذا أو لعبارة كذا في كلام الله عز وجل. مثال ذلك تفسير وجيء يومئذ بجهنم بحديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك يجرونها. وجيء يومئذ بجهنم، هذه آية، ثم فسرها النبي عليه الصلاة والسلام لا صراحة وإنما بكلام يدل على أنه يصور لنا المقصود بهذه الآية، وهو أن جهنم يجاء بها يوم القيامة لها 70,000 زمام يجرها من كل زمام 70,000 ملك. انتبهتم؟ فنص للنبي عليه الصلاة والسلام أو كلام للنبي عليه الصلاة والسلام يبين فيه معنى آية دون أن ينص على أنها تفسير لآية كذا أو لسورة كذا أو ما شابه ذلك. النوع الرابع أن يرد في السنة الفعلية أو التقريرية ما ينفع أن يكون تفسيرا لآية في كتاب الله عز وجل، وهذا كثير جدا، بل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها من هذا القبيل كما سبق، فإن سيرته صلى الله عليه وسلم هي التطبيق العملي للقرآن الكريم. فمثلا الأمر بالصلاة جاء مجملا في القرآن وأقيموا الصلاة، وبينها النبي عليه الصلاة والسلام بفعله، ولذلك قال لأصحابه صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا أردنا أن نعرف هيئة الصلاة وصفة الصلاة التي أمرنا بها في القرآن فعلينا أن ننظر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي المبينة لما أجمل في القرآن. كذلك الحج، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، فهي بيان لما ورد في القرآن الكريم من الأمر بحج بيت الله العتيق. وقد يرد أيضا هذا النوع من التفسير من خلال أفعال النبي عليه الصلاة والسلام منفردة حول قضايا معينة، كما حدثت بذلك عائشة رضي الله عنها عندما قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نزلت عليه سورة الفتح أو سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح قالت فكان لا يدع أن يقول في سجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، تقول عائشة يتأول القرآن أي يفسر القرآن أو يعمل بمقتضى هذه الآية. فهي بيّنت لنا عائشة رضي الله عنها أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي استمر عليه بعد نزول سورة النصر عليه أنه فعله متأولا للقرآن أي مفسرا للقرآن مبينا له. فهذه أنواع تفسير السنة أو تفسير القرآن بالسنة، وبذلك تعرف أنها أمر واسع جدا، بخلاف ما قد يتصوره البعض أن تفسير القرآن بالسنة ليس إلا القسم الأول الذي هو نص صريح على التفسير، لأن هذا القسم في الحقيقة مهما بلغ من الكثرة فإنه لا يتناول جميع القرآن، لكن إذا أضفت إلى هذا القسم القسم الأول بقية الأقسام الأخرى وخاصة القسم الأخير الذي هو تفسير السنة للقرآن من خلال حديث نبوية لا يصرح النبي عليه الصلاة والسلام فيها بأنها تفسيرا للقرآن أو من خلال أفعاله وتقريراته، فهذه كم كبير، بل هي السنة جميعها كما سبق، جميع حديث النبي عليه الصلاة والسلام هي في الحقيقة مفسرة للقرآن سواء كانت قولية أو فعلية أو تقريرية. وهذا الذي يبين لك علاقة السنة بالقرآن العلاقة القوية، وأنه لا يجوز ولا يحق لأحد أن يتجرأ على تفسير كلام الله عز وجل إلا بعد أن يكون من أئمة السنة، وبعد أن يكون ممن لهم عناية كبيرة جدا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في معرفة صحيحها من سقيمها، في معرفة عموم هذه السنة، لأنه لا يمكنه أن يفسر القرآن إلا من خلال الذي أنزل عليه القرآن والذي أمر بتبليغ القرآن والذي فسر القرآن من خلال أقواله وأفعاله وتقديراته جميعا. علاقة السنة بالقرآن علاقة قوية جدا، وما زل من زل ممن فسر كتاب الله عز وجل إلا بإهماله لهذا المصدر العظيم جدا في تفسير القرآن، ألا وهو السنة النبوية. نحتاج إلى تنبيه بخصوص هذا المصدر وأيضا المصادر التالية، وهو ضرورة تمييز الصحيح من السقيم مما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن. لأنكم تعرفون أن فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عموما منه ما هو صحيح ومنه ما هو حسن ومنه ما هو ضعيف ومنه ما هو شديد الضعف ومنه الموضوع المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. وكتب التفسير أو مرويات التفسير كغيرها مشتملة على هذه الأصناف جميعها، فلا يحق لي أن أفسر القرآن بالسنة إلا بعد التثبت من ثبوت هذا النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. بل إن أحاديث التفسير خاصة يكثر فيها ما لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان يقول الإمام أحمد: ثلاثة كتب لا أصل لها، ثلاثة كتب أي ثلاثة كتب من العلم، ثلاثة أبواب من أبواب العلم لا أصل لها، أي لا أصل لها من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: هي المغازي والملاحم والتفسير. المغازي أي مغازي النبي عليه الصلاة والسلام، حديث السيرة النبوية يقل فيها بالنسبة لغيرها الثابت الصحيح، فإن غالبها مراسيل ومقاطيع وما شابه ذلك. والملاحم وهي الفتن وأشراط الساعة التي يكثر فيها الرواية عن أهل الكتاب وعن غيره، ومن نظر في كتاب الفتن لنعيم بن حماد علم مقصود الإمام أحمد، فإن غالبها عن مثل كعب الأحبار أو مراسيل أو ما شابه ذلك. والتفسير لأن كثيرا من أحاديث التفسير مروية من طرق ضعيفة أو شديدة الضعف، وغالبها مراسيل ومقاطيع غير متصلة الإسناد، أي هي ضعف. لذلك لا بد من تنقية أحاديث التفسير قبل تفسير القرآن بها، وهذا يعود يذكرنا بما نبهنا إليه سابقا، وهو ضرورة أن يكون المفسر من العلماء بالسنة حتى يمكنه أن يفسر القرآن بالسنة على الوجه الصحيح. ثالث مصادر التفسير المأثور ما هو؟ القرآن بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم. وأشهر الصحابة الذين عرفوا بالتفسير كما لا يخفى عليكم، وإن كان عامة الصحابة أو كثير منهم قد روي عنهم ما يفسرون به كلام الله عز وجل، لكن هناك من أكثر من تفسير كلام الله عز وجل، وعلى رأسهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وعلي بن أبي طالب، وأبي بن كعب، وغيرهم رضي الله عنهم. هؤلاء هم أكثر الصحابة تفسيرا لكلام الله عز وجل، وهم من فقهاء وعلماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وننبه بخصوص تفسير الصحابة إلى أمور: الأول هو ما ذكرناه آنفا، ضرورة النظر إلى أسانيد الروايات المنقولة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيها ما هو صحيح وما هو ضعيف كما ذكرنا سابقا. ونضرب مثلا بتفسير شائع ومطبوع وموجود في المكتبات ينسب إلى ابن عباس، وهو المسمى في بعض طبعاته بتنوير المقباس في تفسير ابن عباس. هذا التفسير تفسير مكذوب على ابن عباس، موضوع ليس فقط ضعيف ولا شديد الضعف، بل هو مكذوب على ابن عباس، وهو مطبوع في مجلد واحد، لأنه من رواية الكلبي، والكلبي من مشاهير الوضاعين، وهو نفسه لما حضرته المنية اعترف بأنه وضع هذا التفسير على ابن عباس. وقد تكلم العلماء عن هذا التفسير وحذروا منه، وللأسف الشديد ما زال متداولا ومطبوعا في كثير من المكتبات، وقد يوجد عند بعض الناس ويظنه ثابتا نسبة عن ابن عباس وهو ليس كذلك. وقد نبه العلماء وجمعوا أسانيد التفسير المشهورة وبينوا ما الصحيح منها من الضعيف من الحسن، ورتبوها على أسماء الصحابة. ومن أهم المراجع التي يمكنك أن ترجع إليها لمعرفة أهم الأسانيد التي يروى بها التفسير عن الصحابة رضوان الله عليهم، أولا في كتاب الإرشاد للخليلي. الإرشاد للخليلي ذكر مجموعة من الأسانيد التي تروى عن ابن عباس وبين الصحيح منها من الضعيف، وكذلك كتاب العجاب في بيان الأسباب للحافظ ابن حجر. في مقدمته ساق مجموعة من الأسانيد وبين صحيحها من ضعيفها، ثم العجاب في بيان الأسباب للحافظ ابن حجر، وكذلك أيضا نقل عنه هذا الفصل السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن، نقله عن الحافظ ابن حجر. فيمكنك من خلال الرجوع إلى هذه الكتب، ولولا ضيق الوقت لسردتها لكم، وإن كان السرد يعني قد يكون ليس بكبير النفع، يكفي أن أحيلكم إلى هذه المصادر فتستفيد فوائد. أولا تقف على الكتاب وتعرف منهجه، وأيضا تدون هذه الأسانيد لتكون بين يديك، أو تقتني الكتاب حتى تستطيع أن تميز صحيح المأثور عن الصحابة في التفسير مما لا يصح عنه. التنبيه الثاني خاص ببيان ما يقع بين تفسير الصحابة من خلاف. فأولا ننبه إلى أن اختلاف الصحابة في التفسير ليس بكثير، قليل، وهذا القليل الذي ورد عنهم من الاختلاف ينقسم إلى أقسام، فليس كل اختلاف في التفسير هو اختلاف تضاد وتعارض حقيقي. فمن التفسير ما هو في الحقيقة اختلاف واختلاف ظاهري ليس بحقيقة، يمكن أن يجمع بين مجموع الأقوال ويكون كل قول منها كأنه مبين ومفسر للقول الآخر أو معين في بيان معنى الآية. لذلك بيّن العلماء أن اختلاف الصحابة في التفسير ينقسم إلى أقسام. الآن أولا قررنا أن اختلافهم ليس بكثير، هذه قاعدة. ثم ما ورد عنهم من الاختلاف ينقسم إلى أقسام. الأول أن يكون من نوع ذكر الألفاظ المتعددة ذات المعنى الواحد، يذكرون ألفاظ متعددة لكن معناها واحد، وذلك كتفسيرهم الصراط المستقيم. بعض الصحابة فسر الصراط المستقيم قال دين الإسلام، وبعضهم قال اتباع القرآن، وبعضهم قال السنة. هل في اختلاف بين هذه الأقوال؟ لا اختلاف بينها، لأن دين الإسلام هو القرآن، ولأن دين الإسلام هو السنة، فلا فرق بين هذه الأقوال في الحقيقة. الألفاظ مختلفة لكن المعنى والمؤدى واحد، لا اختلاف بينها. فالمتعجب يقول اختلف الصحابة، لكن الذي يتمعن يعرف أن هذا الاختلاف هو اختلاف ألفاظ فقط لكن المؤدى واحد والمعنى واحد. وكتفسير ومن أعرض عن ذكري قالوا عن كتابي عن كلامي عن هداي. بعض الصحابة قال عن كتابي، وبعضهم قال عن هدايا، وبعضهم قال عن كلامي. هل الاختلاف بين هذه الأقوال؟ هو كتابه، وكتابه هو كلامه، وكلامه هو هداه سبحانه وتعالى. فهذا اختلاف ألفاظ مع اتحاد المعنى. النوع الثاني من الاختلاف أن يكون الخلاف ناتجا عن أن كل واحد منهم يذكر من العام بعض أفراده. تكون الآية جاءت بلفظ يدل على العموم أو تشمل أفراد متعددة، فيختار الصحابي فردا منها كالتمثيل، عبارة عن تمثيل كأنه يقول مثلا كذا. وذلك كتفسيرهم لقول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمن الصحابة من قال: الظالم والمؤخر للصلاة. ثم جاءوا أيضا على نفس هذه الطريقة في التفسير إلى المقتصد والسابق، فقالوا في تفسير المقتصد: منهم من قال أن يصلي الصلاة في أثناء الوقت، في أثناء وقت الصلاة، الظالم المؤخر للصلاة، المقتصد الذي يصلي في أثناء الوقت. أصحاب هذا القول قالوا: والسابق هو الذي يصلي في أول الوقت، يبادر إلى الصلاة. في أمثلة أيضا، كما قلنا تماما في تفسير الظالم أنه مثال، كذلك في المقتصد والسابق. الذين قالوا إن الظالم هو آكل الربا قالوا في المقتصد، قالوا الذي يؤدي الزكاة الواجبة فقط، الظالم قالوا آكل الربا، المقتصد الذي يؤدي الزكاة الواجبة، أي لا يأكل الحرام ويؤدي من زكاته أو من الواجب عليها أو من حق الله عز وجل عليها الزكاة الواجبة فقط. والسابق قالوا الذي يتجاوز الزكاة المفروضة إلى صدقة التطوع فيتطوع في الصدقة. هذه كلها أمثلة. فلو جاء واحد الآن وقال: الظالم هو المرتكب للفاحشة للزنا، والمقتصد هو الذي يتزوج امرأة واحدة، والسابق هو الذي يعف أربعة من النساء، صح هذا القول؟ لأنه ضرب أمثلة مثل ما فعل الصحابة. ثم من جاء وأراد أن يجمع بين هذه الأقوال كلها فقال: الظالم من تعدى حدود الله عز وجل، هذا أشمل، المقتصد من أدى الواجب دون زيادة عليه، مثل ذلك الأعرابي الذي جاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بين له أركان الإسلام: والذي بعثك بالحق لا أزيد ولا أنقص، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. والسابق هو الذي يترك كل ما نهى الله عنه ويفعل كل ما أمر الله عز وجل به، ويفعل أيضا السنن والمندوبات ويتجاوز ويترك المكروهات كذلك، هذا هو السابق، يكون هذا أشمل ويكون هو المبين لمعنى الآية. وما ذكره الصحابة رضوان الله عليهم هو في الحقيقة عبارة عن أمثلة أو بعض أفراد العام، وقد يكون غرض الصحابي من ذلك هو تنبيه السائل، قد يعرف أن السائل مثلا عنده تفريط في الصلاة فيريد أن يعلمه بأسلوب غير مباشر، لأن هذا الأسلوب هو أفضل أسلوب في النصح، يعرف أنه عنده تهاون في الصلاة أو لا يصلي الصلاة في أول وقتها، فيقول له: الظالم هو المؤخر للصلاة أو المفرط فيها، والمقتصد هو المصلي في أثناء الوقت، والسابق هو المصلي في أول الوقت المبادر إليها. المقصود أن هذا هو الاختلاف، أن هذا الاختلاف في الحقيقة هو ذكر لبعض أفراد العام وليس اختلافا حقيقيا. النوع الثالث من الاختلاف من اختلاف أقوال الصحابة أن يكون الاختلاف حقيقيا لكنه مما يحتمله اللفظ، ويصح أن تفسر الآية بجميع تلك الأقوال مع كون الاختلاف حقيقي، وذلك إنما يتحقق في المشترك اللفظي، إذا لم تأتي قرينة ترجح أحد المعاني على المعاني الأخرى. في مثل تفسيرهم لقول الله تعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، فقال بعض المقصود بالقسورة الرامي الصياد، وقال بعضهم المقصود بالقسورة الأسد. والقسورة في اللغة يطلق على الرامي ويطلق على الأسد، والآية ليس فيها ما يرجح أحد المعنيين على الآخر، اقرأ الآيات وفسرها بالرامي أو فسرها بالأسد يصح المعنى. فنقول: نعم، الاختلاف هنا حقيقي لأن الرامي غير الأسد والأشك، لكن يصح هذا المعنى ويصح هذا المعنى، فما فسره بهذا المعنى نقول له أصبت، ومن فسره بمعنى آخر نقول له أصبت. وكذلك مثل تفسيرهم لقول الله تعالى: والليل إذا عسعس، قال بعضهم أقبل وقال بعضهم أدبر. وعسعس في اللغة من ألفاظ الأضداد التي تطلق على الإقبال وعلى الإدبار، فمن فسر الآية بأنه والليل إذا عسعس أي أقبل نقول له أصبت، وكذلك من فسرها بأنه إذا أدبر نقول له أصبت. وهذا هو الراجح في المشترك اللفظي، أنه إذا لم تأتي قرينة ترجح أحد المعاني على المعنى الآخر فنحمل اللفظ على جميع معانيه المشتركة. وقد نص على هذا الأمر جماعة من المفسرين، وعلى كل حال هو المقرر أيضا عند المحققين في أصول الفقه، ونص عليهم جرير الطبري ونص عليه الإمام الشافعي أن المشترك اللفظي إذا لم تأتي قرينة تؤيد أحد معانيه يحمل على جميع معانيه. الفرع الرابع أو الخامس ما دش الترقيم عندكم من أنواع الاختلاف، أن يكون الاختلاف حقيقيا لكنه لا يصح عن الصحابة رضوان الله عليهم، يعني قد أجد اختلافات حقيقية في تفسير آية وليست من باب اختلاف المشترك اللفظي الذي سبق ذكره، لكن عند تحرير الأسانيد أجد أن أحد الأقوال لا يصح نسبته إلى بعض الصحابة، فنرجع في الحقيقة إلى أن هذا الاختلاف لا وجود له، وإنما يثبت أحد الأقوال عن الصحابة عن واحد من الصحابة عن بعضهم، وأن القول المعارض له معارضة حقيقية غير ثابت عن ذلك الصحابي، فيسقط الاختلاف بالكلية، فلا يصح حينها أن أقول إن هناك اختلاف بين الصحابة أصلا. انتبهتم؟ الفرع الأخير من هذه الأنواع أن يوجد اختلاف حقيقي بين الصحابة ويثبت عن من روي عنه وليس من باب اختلاف المشترك اللفظي، وهذا نادر جدا قليل جدا، كما يقول أحد أعرف الناس بكلام الله وبتفسيره وهو شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا النوع من الاختلاف قليل جدا في أقوال الصحابة. فيقول طيب ما العمل، كيف نفعل إذا وقع مثل هذا الاختلاف؟ نقول هذا هو الآتي في التنبيه الثالث، ألا وهو حكم تفسير الصحابة. حكم تفسير الصحابة، حكم تفسير الصحابة باختصار أنه يجب الأخذ به عند الاتفاق وعند الاختلاف، أي عند اتفاقهم وعند اختلافهم، واجب أن تأخذ بتفسير الصحابة سواء اتفقوا أو اختلفوا. أما إذا اتفقوا فهذا واضح، إذا اتفق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على تفسير آية بوجه ما فواجب عليك أن تأخذ قولهم، ويأتي ذكر أسباب الأخذ بقولهم أو وجوب الأخذ بقولهم. لكن إذا اختلفوا كيف نقول أنه واجب عليك أيضا أن تأخذ بأقوالهم؟ فنقول نعم، واجب عليك ألا تخرج عن مجموع أقوالهم، لا تخرج عن مجموع أقوالهم. فإذا اختلف الصحابة على تفسير الآية بوجهين لا يحق لك أن تخترع قولا ثالثا لم يقل به أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل ترجح بين أحد القولين، ولا يحق لك أن تتجاوز ذلك فتأتي بقول ثالث مخالف مخالفة حقيقية للقولين السابقين. وهذا طبعا الكلام فيه له فروع وتفصيلات، لكن لا داعي للدخول في التفصيلات الطويلة. أما سبب القول بوجوب أخذ كلام الصحابة في تفسير كلام الله عز وجل فهو تذكر قضايا كثيرة متعلقة بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين نزل القرآن عليهم وبلغتهم، وكانت الآيات من كتاب الله عز وجل التي يسمعها الرجل منهم قبل إسلامه هي سبب إسلامه وتركه لحياته الماضية وتسفيهه لما كان عليه من الشرك والجاهلية وانتقاله وتبدله إلى حياة جديدة. يعني أريد منك أن تستحضر في نفسك أثر القرآن في قلوب الصحابة، الرجل منهم يكون إماما في الشرك والضلالة يعبد الأوثان والأصنام، فيمر بالنبي عليه الصلاة والسلام فيسمع منه بضع آيات فينتقل من ذلك الحضيض الشرك بالله عز وجل إلى أن يصبح إماما من أئمة الدنيا صاحبا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خلال لحظة واحدة. هذا أمر عظيم يا إخوان، أنتم تلاحظون كيف أن الذين لا يتقنون اللسان العربي أو حتى العرب الذين فقدوا الذوق الأدبي الذي كان يستشعره أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أن الواحد منهم قد يمر بسنوات قبل الإقدام على الدخول في الإسلام، الشك والريبة والتحير ويتردد وكذا إلى أن يهديه الله عز وجل إلى دين الله عز وجل، ثم حتى إذا هدي إلى الدين ما ينتقل مباشرة كما انتقل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك القمة في الإيمان، وإنما أيضا يمر بمراحل طويلة جدا فيها شيء من الضعف، فيها شيء من جذب الشهوات التي كان قد اعتادها في زمن كفره أو ضلاله، إلى أن إذا وفقه الله عز وجل يرتقي إلى درجة طيبة في دينه وإسلامه وإيمانه. أما أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فكانوا في لحظة واحدة ينتقلون إلى قمة من قمم الإيمان. هذا يدل على عمق أثر القرآن فيه، وأنه أثر لا يساويه أثر، وهذا التأثر يدل على أنهم فهموا القرآن أعمق فهم وتدبروه أعظم تدبر. فمثل هؤلاء لا يتصور أن يساويهم أحد في فهم كلام الله عز وجل. هذه ناحية. الناحية الثانية أنه نزل بلغتهم كما ذكرت آنفا، لغة العرب، وهم أعرف الناس بهذه اللغة، هم أبناؤها، فكيف يغمض عليهم شيء من كلام الله عز وجل وهم الذين خوطبوا بهذا الكلام بكلام الله عز وجل بلغتهم. وقد أثنى الله عز وجل على كلامه بأنه ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فشاء الله عز وجل أن يكون سهلا ميسرا فهمه على العرب الأقحاح الذين يأتي في قمتهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أضف إلى ذلك ملحة ثالث، لا يخفاكم أثر الإيمان وسمو النفس والتقوى والورع على حصول العلم وتمكنه في النفس، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل بين الخطأ والصواب. وأي الناس أحق أن يؤتى مثل هذا الفرقان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أكثر الناس تقوى وراء لله عز وجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما نص على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهم أولى الناس أن يوهبوا العلم الصحيح والفهم الصحيح لمزيد تميزهم بالإيمان. ثم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الحكمة تنطق على لسانه، ومنهم الملهم كعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومنهم من دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالفهم والتأويل والفقه كابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام له بأن يعلم تأويل كلام الله عز وجل. وتحققت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في ابن عباس رضي الله عنهما، ولذلك في كثير من أحيان يقدم علماء التفسير تفسير ابن عباس على تفسير غيره ولو كان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا من آثار ورعهم وتقواهم أنهم كانوا أكثر الناس خشية من أن يقولوا في كلام الله عز وجل بالرأي والهوى أو دون علم، بل كانوا يتوقفون عن تفسير الكلمة من القرآن إلا إذا سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام ما يبين معناه. وأشهر مثال على ذلك ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يفسر قول الله عز وجل: وفاكهة وأبا، فلما وقف عند كلمة أبا سأل نفسه علانية أمام الناس، قال: ما الأب؟ وسكت يفكر فيها، ثم قال: إن هذا لهو التكلف يا عمر، يعني إن لم تكن قد وقفت على تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة الأب فلا يحق لك أن تتبين أو أن تحاول أن تفسرها من عند نفسك. ويعني كان عمر يقول: أنا أكتفي بدلالة الآية العامة، الآيات كلها في بيان ما أنعم الله به على عباده، فإذا فهمت الأب أو ما فهمتها نعرف أن الله عز وجل يمتن على عباده بأصناف من النعم، ومنها الفاكهة والأب. فهمت الفاكهة وما قبل، فإن غمضت علي كلمة الأب فهذا لا يضر كثيرا. وتوقف عن تفسير كلمة وهو من العرب، وهو عمر بن الخطاب الذي يقول عنه ابن مسعود رضي الله عنه إنه قد أوتي 9 أعشار العلم، ولولا أنه لا يؤتى أحد العلم كله لقلت إن عمر بن الخطاب أوتي العلم كله. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق إن الحكمة لتنطق على لسان عمر. فالمقصود أن الصحابة كانوا أكثر الناس ورعا في تفسير كلام الله عز وجل، وثبت عن ابن عباس وروي عن أبي بكر العبارة المشهورة أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في القرآن برأيي، مواقف متعددة ومشهورة وكثيرة عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تدل على أنهم كانوا أشد الناس ورعا في تفسير كلام الله عز وجل، ولا بد أن يكونوا كذلك لأنهم أشد الناس ورعا بالفعل في جميع أمورهم وشؤونهم، وسيكون موقفهم من كلام الله عز وجل أشد وأقوى لأنهم كما روي عن كثير من التابعين وعن بعض السلف يقولون التفسير هو الرواية عن الله، يستحضرون أنك إذا أخطأت في حكم فقهي أسهل من أن تقول معنى الآية كذا، مع أن الحكم الفقهي يجب أن لا يتجرى عليه، وكذلك التفسير. لكن الحكم الفقهي هو في الحقيقة عبارة عن فهمك أنت، كأنك تقول والله للسائل الذي أفهمه من أدلة الكتاب والسنة أن هذا الأمر حلال أو حرام، لكن إذا قلت معنى الآية كذا كأنك تقول مراد الله عز وجل كذا، فهو رواية عن الله مباشرة، فهو أخطر ولا شك من الخطأ في أي مجال آخر. وإذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتورعون في الفتوى كما ثبت عن عبد الرحمن بن ليلى، يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد التابعين يقول إني أدركت في هذا المسجد مسجد الكوفة 60 من أصحاب أو 120 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول كل واحد منهما يدفع الفتوى إلى الآخر، يأتي السائل فيسأل الأول يقول يسأل هذا، يذهب للثاني فيدل على الثالث، لا يرجع مرة ثانية إلى الأول، ما يريد واحد منهم إلى أن يتجرع على الفتية. مثل هؤلاء هل يتصور يا إخوان أن واحد منهم يتجرع على أن يفسر القرآن بهواه؟ فإذا استحضرت هذه الأمور جميعا السابقة التي ذكرناها، هل يتردد أحد أن تفسير الصحابة هو أولى التفاسير قبولا، وأنه لا يحق لأحد أن يخالف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا فسروا آية على وجه ما؟ انتبهتم؟ ثم أخيرا ننبه إلى أمر نبه عليه بعض أهل العلم في يعني بيان وجوب الرجوع إلى تفسير الصحابة. يقول بعض أهل العلم إن أقوال الصحابة إما يكون قولهم في التفسير يجب الرجوع إليه أو ألا يكون كذلك، فإن لم يكن قولهم في التفسير يجب الرجوع إليه فمن لي بربك، فمن هو بربك الذي يجب الرجوع إلى تفسيره بعدهم؟ يصبح الأمر مشاع لكل شخص. يعني الآن لو جاءك رجل لا علم له بالشرع تماما ثم فسر آية من كلام الله عز وجل، فقلت له لا يحق لك أن تفسر كلامه وأنت لست من العلماء، فإنك إذا كنت ممن لا يقبل تفسير الصحابة فإنه سيقول لك أنا فسرت القرآن كما فسر الصحابة وكما فسر التابعين ولست ملزما بتفسير أحد، وفسر القرآن بما أفهم. ففتح باب التفسير على مصراعيه لكل أحد هذه هي النتيجة الحتمية لعدم قبول أقوال الصحابة في التفسير. يعني بماذا تحاج الشخص الذي يفسر بهواه إذا كنت ممن لا يقبل أقوال الصحابة؟ إذا قلت له قال ابن جرير يقول ابن جرير رجل وأنا رجل، إذا قلت له قال ابن كثير يقول كذلك، لكن إذا التزمنا بتفسير الصحابة وتفسير التابعين كما يأتي والمصادر السابقة يصبح الأمر مقيد بمن كان عالما بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة وبالأئمة الراسخين في العلم. أما إذا أردت تفسير الصحابة فإنه من حق كل إنسان عندها أن يقول في القرآن برأيه، وليس لك حجة في الرد عليه. على كل حال هذا القول هو قول جماعة من أهل العلم، أي الحكم تفسير الصحابة وأنه واجب الأخذ به قول جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام تيمية ومنهم بدر الدين الزركشي. ولزركشي عبارة جميلة مختصرة في بيان حكم تفسير الصحابة، حيث يقول: ينظر في تفسير الصحابي، فإن فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان فلا شك في اعتماده، أو بما شاهدوه من الأسباب والقرائن فلا شك فيه. عبارة فصل. يقول الصحابي: إما أنه فسر القرآن بالسنة، وإما أنه فسره بمقتضى لغة العرب. هل في احتمال ثالث؟ في احتمال ثالث لتفسيرهم؟ إما أنه بالسنة أو أنه بلغة العرب، في احتمال ثالث؟ أسألكم، في احتمال ثالث؟ ما في احتمال ثالث، ما في. يعني هو احتمال ثالث أن يكون بهوى، وهذا يستحيل أن يكون، أن يقع من الصحابة. فإن كان بالسنة فهو الواجب. هل يقدم أحد تفسيره على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإن كان باللغة فهم أهل اللغة، هم أعلم من الأصمعي ومن المنظور ومن فلان وفلان ممن ألف في اللغة أو جمع فيها. ومعنى ذلك أن تفسيرهم واجب الأخذ به، فهو إما بالسنة أو باللغة، وسواء كان ذلك أو ذلك فتفسيرهم يجب الرجوع إليه. متى ابتدأنا؟ إلا ربع؟ إلا ربع؟ لا، ما انتهى معه، كان إلا ربع، يفضل خمس دقائق. طيب، رابع مصادر التفسير المأثور أقوال التابعين، فمن بعدهم من أئمة السلف. أقوال التابعين فمن بعدهم من أئمة السلف. نخص التابعين بالكلام لأن لهم مزية خاصة ولا شك، حيث إنهم الذين تلقوا التفسير عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنهم القرن الثاني في الفضيلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلتفسير التابعين مكانة خاصة. ومن يشك في تقديم تفسير مثل مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس الذي يقول: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات، في كل مرة أسأله عن كل آية في كتاب الله عز وجل، فيما نزلت وأين نزلت. تخيل رجل مثل مجاهد، وهو من هو في الذكاء والفطنة والحرص على العلم والتقوى والإيمان، يجالس من؟ يجالس حبر هذه الأمة وترجمان القرآن ابن عباس، ويفسر له ابن عباس القرآن ثلاث مرات، لا مرة واحدة، ثلاث مرات، يقف عند كل آية ويسأله عنها. هل يشك في قوة مثل هذا التفسير وفي مكانته وفي أنه يجب أن يؤخذ به؟ ولذلك ينص شيخ الإسلام تيمية في أكثر من كتاب من كتبه أن تفسير مجاهد أقوى تفاسير التابعين على الإطلاق. وقتاده بن دعامة وهو من صغار التابعين يقول في عبارة صحيحة عنه، يقول: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. يعني ما في آية في كتاب الله عز وجل إلا وهو يروي فيها أثرا أو سنة نبوية في تفسيرها يتعلق بهذه الآية، وهو من صغار التابعين، لم يدرك إلا بضعا من الصحابة. وهذا يبين لكم قيمة تفسير التابعين. فإن قلت: ما هو حكم تفسيرهم؟ فنقول: حكم تفسيرهم هو نفس حكم تفسير الصحابة، لكن بقيد واحد، نفس حكم تفسير الصحابة، وهو أننا نأخذ بهم إذا اتفقوا، وإذا اختلفوا لا نخرج عن أقوالهم، لكن نقول: إلا في حالات نادرة قد نجد فيها قول لأحد التابعين في تفسير آية، ونجد أن مقتضى اللغة يخالف مخالفة واضحة لهذا التفسير، فلا نترك قول التابعي إلا إذا خالفه مقتضى اللغة مخالفة صريحة وقاطعة. يعني نضرب لكم مثال ونختم به، يبين لكم إجلال علماء السلف لتفسير التابعين حتى في المواطن التي قد لا يشك البعض أن هذا التابعي أخطأ في تفسيرها، وذلك في مثل تفسير مجاهد ابن جبر للمقام المحمود بأنه، ما هو تفسير مجاهد للمقام المحمود؟ من يعرفه؟ لا، ما هو بتفسير مجاهد، تفسير النبي عليه الصلاة والسلام أن المقام المحمود هو الشفاعة، لكن لا، لمجاهد تفسير آخر وقع فيه خلاف طويل بين أهل السنة والمعتزلة. نعم، أي نعم، إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. فسر مجاهد المقام المحمود بأنه إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، وهذا التفسير يمكن أن يقال بأنه مخالف لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وهو أنه فسر المقام المحمود بأنه الشفاعة. مع ذلك شوف أئمة السلف ماذا وقفوا من تفسير مجاهد، قالوا تفسير مجاهد أقصى ما يبلغه أن يكون مرسلا، والمرسل ضعيف ولا شك، لأنه ما بين لنا الآن واسطته للنبي عليه الصلاة والسلام. ومع مخالفتي للحديث المرفوع قالوا لا يحق لنا أن نجزم بخطأ تفسير مجاهد. يعني ابن جرير الطبري يقول المقام المحمود هو الشفاعة، وتفسير مجاهد قد يكون حق وقد يكون خطأ. شوف ما تجرأ أن يقول خطأ. ومن قرأ كتاب السنة للخلال وجد كلام أئمة السنة في غاية القوة، يعني الذي يقرأه ولا يتدبره يظن أن أئمة السنة كانوا يحتجون بأثر مجاهد هذا ويفسرون المقام المحمود بأنه إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، ولكن ليس هذا مرادهم. مرادهم هو الردع على المعتزلة الذين شنعوا على مجاهد وعلى أئمة السنة الذين رووا هذا الأثر بأنه يقتضي التشبيه، مع أنه لا يقتضي التشبيه، وكما لا يخفى عليكم، وفي نفس الوقت لأنه لا دليل على بطلانه، يقولون لهم اثبتوا أنه باطل. قد يكون مجاهد سمعه من ابن عباس، وابن عباس إذا سمعه من ابن عباس فابن عباس لا يقول هذا إلا بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أمر غيبي، فما الدليل على بطلانه؟ فيمكن أن نقول الذي نجزم به أن تفسير المقام المحمود أنه الشفاعة، وأما أنه إجلاس النبي عليه الصلاة والسلام على العرش فهو أمر روي عن مجاهد، والله أعلم بثبوته، لا نجزم ببطلانه ولا نجزم بثبوته وأنه سيحصل. يعني هذا يبين لكم كما ذكرت احترام العلماء لتفسير التابعين حتى لما يخالف تفسير النبي عليه الصلاة والسلام، لتعرف شدة اعتنائهم بتفسيرهم واحتجاجهم به، وأنه لا يحق لأحد أن يخالف تفسير التابعين. أما تفسير مفهوم السلف، يعني إذا جئت لآية من الآيات وخالفت فيها مفهوم السلف عموما، فهذا لا يجوز أبدا، كما يقع مثلا من تفسير الصفات تأويلها، فهذا منهج مخالف لتفسير الصحابة، فإن لا نعرف أحد من الصحابة أو من التابعين أول صفة من صفات الله عز وجل. فحتى لو لم أجد في صفة ما تفسيرا للتابعين أو للصحابة، فلا يحق لي أن أخالف منهجهم العام الذي عرفته من تفسيرهم لجميع صفات الله عز وجل. أو مثلا أن أزعم أن آية فيها انتقاص للنبي عليه الصلاة والسلام كما ذهب إلى ذلك الزمخشري أو غيره، فهذا لا يمكن أن يكون، لما نعرف من أن السلف وعلى رأسهم الصحابة والتابعين كانوا معظمين للنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفهموا آية من كتاب من كلام الله عز وجل ومن كتابه أن فيها انتقاص للنبي عليه الصلاة والسلام أو لمقدسات هذه الأمة. ونسمع الأسئلة. يقول هل هناك شرط معين للشخص الذي يستنبط الفوائد من القرآن الكريم والذي يحدث عادة بعد تفسير آيات من القرآن الكريم؟ الفوائد المستنبطة هي تفسير، فيشترط الذي يستنبط الفوائد ما يشترط المفسر من العلم بالقرآن والسنة وبلغة العرب، أو أن يرجع إلى هذه المصادر فيستفيد منها أمنه من عقله ومن ذهنه، وهو ليس فيه أهلية مثل هذا الأمر، فلا يحق لأحد أن يفعل ذلك. يقول ما رأيكم في تفسير، ما أدري السؤال هذا أقرأ أو لا، يقول ما رأيكم في تفسير سيد قطب؟ أقول تفسير سيد قطب مثل غيره من كتب التفسير فيه الحق وفيه الخطأ والباطل، فمن كان مميزا بين الحق والباطل فليأخذ الحق ويترك الباطل، ومن كان لا يميز بين الحق والباطل فواجب عليه أن يتحرى كتب التفسير الخالية من الخطأ ومن الباطل، ولا يزيد تفسير سيد قطب عن أن يكون فيه من خطأ مثل ما في تفسير الزمخشري كشاف، ومثل تفسير الرازي، ومثل تفسير القرطبي الأشعري، ومثل تفسير روح المعنى.